بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حكايا الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن حسان وزوجته ميادة. منذ شهر تقريبا قاطع حسان والديه، والسبب ما وصل إليه والداه من أرجل العمر، فقد صار وضعهما الصحي والعقلي غير معقول ولا مقبول. والدته في 70 من عمرها أصابها مرض الزهايمر، فأفقدها جزءا كبيرا من ذاكرتها حتى أصبحت لا تعرف ولدا من ولد، وصارت تظن ابنها حسان ابن الجيران، فتضع على رأسها الحجاب حين يدخل عليها. أما والده فهو في 80 من عمره، ذاكرته قوية والحمد لله، ولكن مشكلته أنه مقعد وطريح الفراش، وهو دائم التذمر والتضجر. طلباته كثيرة ولا يعجبه العجب ولا الصيام بشعبان ورجب. لا ينسى حسان ذلك اليوم الذي حمل فيه والده إلى الحمام وقام بتغسيله وتنشيفه وتعطيره وإلباسه. وعندما عاد به إلى الفراش كان والده يسبه ويشتمه ويدعو عليه. بهت حسان، لماذا؟ ما الذي فعله حتى يستحق هذا الجزاء؟ لم ينتبه حسان إلى أن رجل والده علقت بيد الباب أثناء حمله من الحمام إلى غرفة النوم، فلم يستطع الشيخ الكبير تحمل الألم، فانفلت لسانه بسبب الشتائم. عاد حسان إلى منزله محتقنا مغضبا. سألته زوجته ميادة: ما بالك يا حسان؟ فروى لها ما جرى، ثم عقب قائلا: بعد كل هذه الخدمة التي أخدمه إياها لا أسمع منه لا حمدا ولا شكورا. وجدت ميادة الفرصة السانحة لتضرب ضربتها وتنفخ نفختها، فهي منذ أن تزوجت تحاول أن تفتح زوجها عن أهله ليكون لها ولأولادها وحدهم، ولكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتضرب ضربتها تلك بذكاء وحرفية، وجدت أن هذا هو الوقت المناسب. قررت أن تستثمر انزعاج زوجها من أهله وغضبه عليهم، فقالت بسخرية: أنت السبب يا حسان. سألها والغضب يكاد ينفر من عينيه: لماذا يا ميادة؟ أجابت: لأنك طيب القلب، طيبة قلبك وتسامحك الزائد معهم أطمعهم فيك. ألا تلاحظ أنهم ينهبون منك ما يستطيعون نهبه من المال؟ ألا ترى أنهم يحسبونك عطالا بطالا، فيطلبون منك الكبيرة والصغيرة وكأنك سائقهم وخادمهم؟ ألا ترى كذا؟ ألا تلاحظ كذا؟ ثم أردفت قائلة: تعلم مني يا حسان، صحيح أني زوجتك وأصغر منك سنا، ولكني أعرف أكثر منك كيف أصون حقي وأفرض رأيي واحترامي. بدأت ميادة تسرد لزوجها قصصا أشكال ألوان، وتصف له الحلول التي يجب عليه أن يفرضها على أهلهم، على أهله حتى يتوقف عن قلة ذوقهم في معاملته. احمر وجه حسان وانتفخت أوداده، وقام من مكانه مسحونا بالقصص الغريبة العجيبة التي سمعها. لم يزر حسان والديه طوال شهر كامل. عيد الأضحى سيأتي بعد أيام، ولم يستري حسان لوالديه حلوى العيد كما كان يفعل منذ أعوام. كانت ميادة فرحة بنجاح خطتها، فلن يبدد زوجها بعد اليوم أمواله على حاجيات والديه، ولن يبصر التردد على منزلهما، وسيكون هو وماله لها ولأولادها. لم يعرف إخوة حسان في البداية سبب هذا الانقلاب المفاجئ في سلوك أخيهم تجاههم وتجاه أبويه. أين حنانه عليهم وعلى والديه وعليهم؟ أين لهجته ومسارعته لقضاء حوائجهم؟ أين جوده وعطاؤه لكل محتاج منهم؟ لقد تغير كثيرا، لم يعد يجود عليهم حتى باتصال هاتفي، وإن اتصلوا وسألوا عنه كانت ميادة تكرر نفس الإجابة: إنه ليس هنا، لا أعرف متى سيأتي. شعر إخوة حسان بما تدبره ميادة، وعرفوا من نبرة صوتها ومن طريقة تعاملها معهم أنها وراء هذا الانقلاب الذي أصاب أخاهم. فصاحت هيفاء أخوة حسان: أنا لها، أنا لك يا ميادة. ذهبت هيفاء إلى مكتب أخيها للمرة الأولى في حياتها، فهي تزوره عادة في بيته، ولكنها أرادت اليوم أن تتحدث معه بعيدا عن زوجته. رحب حسان بأخته والاستغراب باد على وجهه، وانتظر منها أن تبدأ حديثا معه. لم تقل هيفاء شيئا، ولكنها أعطته رسالة وجلست جانبا. فتح حسان الرسالة وقرأ: أخي الحبيب، لأنني أحبك ولأنني حريصة عليك في الدنيا والآخرة ولأنني أعرف جوهرك النقي الصافي، أحببت أن أنعش ذاكرتك ببعض الأمور التي غابت عنها. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي عدت فيه إلى المنزل باكيا لأن ابن الجيران اشترى دراجة هوائية، وتتذكر كيف بحث أبوك عن عمل إضافي حتى استطاع أن يشتري لك دراجة أحلى منها، فركبتها وخرجت لتتباهى بها أمام أولاد الجيران، وأبوك يركض وراءك ويصفق فرحا كطفل صغير. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي قررت فيه أمك أن تنخرط في ميدان العمل المتعب لتساعدك في دفع أقساط دراستك بعد أن كاد أبوك يعجز عن دفعها، الأمر الذي أنهكها واغتال شبابها قبل الأوان. أخي الحبيب، نحن الآن نشق طريقنا إلى ذروة العمر صحة وعقلا وشبابا، لسنا بحاجة إلى من يرعانا. أما أبوك وأمك فهما الآن أحوج ما يكونان إلى أيدينا حانية لتمسح عنهما آلام الزمان وتجاعيد الشيخوخة، كما كانا يمسحان بأيديهما دموعنا وآلامنا يوم كنا صغارا. أخي الحبيب، والداكهما باباك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فانتبه يا أخي، والداك لا زوجتك ولا أولادك ولا أموالك وشهاداتك العالية. والمقياس الحقيقي للبر والعقوق يتجلى في هذه الظروف: والدة تنسى حتى اسمها، ووالد يتضجر ويتذمر ويسب ويدعو على من يساعده ويحسن إليه. الله الله، إنها فرصة عمرك لتحجز لك في الجنة مقعد صدق عند مليك مقتدر. أختك المحبة هيفاء. أنهى حسان قراءة الرسالة ونظر إلى أخته نظرة ذات مغزى. قالت هيفاء قبل أن تنصرف: حسان، موعدنا على الإفطار في بيت الأهل صباح أول أيام العيد. اجتمعت عائلة أبي حسان على الفطور صباح أول أيام العيد. حضر كل الأولاد إلا حسان. هذا أول عيد يغيب فيه حسان الأخ الأكبر بعد أن كان يسبق الجميع بالقدوم ويفتح الباب ليستقبل الجميع وكأنه صاحب الدار. كانت أم حسان تزول بعينها في أرجاء الغرفة بحثا عن أحد ما، أما أبو حسان فقد أجهش بالبكاء. مضت ساعة ولم يأتي حسان بعد. انتاب القلق هيفاء. أتراها أخطأ في اختيار العنوان؟ أترى سطور رسالتها ذهبت أدراج الرياح؟ مضى الوقت بطيئا ثقيلا، وأخيرا ظهر حسان وبين يديه علب الحلوى التي اعتاد أن يجلبها كل عام. قبل يدي أمه وعانقها ثم توجه إلى أبيه. بكى أبو حسان حين كب حسان على يديه يلثمهما وهو يبكي ويقول: سامحني أرجوك. أجاب أبو حسان: سامحك الله يا ولدي، سامحك الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you.